السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيف حالكم يا أبنائي؟ كيف صحتكم؟ كيف أنتم مع الصلاة؟ كيف أنتم مع الوالدين؟ كيف أنتم مع القرآن؟ كيف أنتم مع ذكر الله عز وجل؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لخير وطاعة. وبعد، فإننا نواصل اجتماعنا على مجلس العلم في دراسة مادة المنهج مع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم جميعا في هذا العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الطلبة، أحبتي في الله، في اللقاء الماضي كنا نتكلم عن الطائفة الثانية ممن ضلوا في باب الأسماء والصفات لله عز وجل. قلنا بأن هناك طائفتين ضالتين في باب الأسماء والصفات لله عز وجل. أما الطائفة الأولى وقد انتهينا من شرحها، هم المسمون بالمعطلة، التعطيل بمعنى الإفراغ أو الخلو. وهؤلاء المعطلة هم الذين ينكرون الأسماء والصفات لله عز وجل أو ينكرون بعضها، زاعمين بأن إثباتها لله يستلزم التشبيه. فهؤلاء ضلوا بحيث أنكروا الأسماء والصفات لله عز وجل، ويظنون بأن الذين يثبتون الأسماء والصفات لله هم يشبهون الله بخلقه. وقد رددنا على ضلالة هؤلاء المعطلة من وجهين اثنين. أولهما أن زعمهم هذا باطل لأنه يستلزم لوازم باطلة، فهؤلاء كأنهم يقولون أن في كلام الله عز وجل تناقضا، وحاشا أن يكون التناقض في كلام الله عز وجل. لا يوجد تناقض، tidak ada pertentangan بين آيات في كتاب الله، tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. فإذا أثبت الله عز وجل أن له اسما وصفات، أن له أسماء الحسنى والصفات العلى، فكيف نقول أننا إذا أثبتنا هذه الصفات وهذه الأسماء لله فالله يريد أن نشبهه بخلقه؟ لا، هذا كلام باطل. وأما الوجه الثاني في الرد على هؤلاء المعطلة، نقول بأنه لا يلزم أن يكون اتفاق الشيئين في اسم أو صفة لابد أن يكون متماثلين تماما، أبدا ما يكون كذلك. نرى غالبا في هذه الحياة اثنين متساويين، مثلا في السمع، في البصر، في الكلام، Walakin ma'a dzalika najidu ikhtilafan baina tsnaini aw akthar. Tsumma intaqalna ba'da dzalika ila at-ta'ifati tsaniyah wa humul musyabbihah. Wa qulna bi anna al-musyabbihah ma'khudhun min kalimati at-tasybih. Menyerupakan fal musyabbihah haula'il qaum alladzina yushabbihuna Allah 'azza wa jalla bi khalqihi. Haula'il musyabbihah athbatu lillahi al-asma' was-sifat. Walakin tashbihuhum walakin ithbatuhum lil-asma' was-sifati lillahi 'azza wa jalla ma'a tashbihillahi bi khalqihi. وهذا باطل ايضا وزعموا mereka menuduh mereka berprasangka buruk ان هذا مقتضى دلاله النصوص mereka berpikir mereka menyangka dan sangkaan mereka keliru besar bahwa menetapkan nama dan sifat Allah artinya adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita baik dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis tentang sifat-sifat Allah ya yang sesuai kita pahami. Kalau Allah menyatakan bahwa dirinya mendengar, melihat, berbicara, maka kita manusia memahami mendengar, melihat, berbicara seperti yang ada pada para makhluk. Begitu kata mereka. Fadallu fi hadzal bab. Al-mushabbihatu la yunkiruna al-asma' was-sifat yuthbitun walakin lil asafi asy-syadid haula'i yuthbituna al-asma' was-sifat lillahi 'azza wa jalla ma'a tashbihillahi bi khalqihi za'imin anna dhalika muqtada dilalatin nusus. Mereka menyangka bahwa inilah kelaziman makna dan dalil yang ada dalam ayat maupun hadis. Li'anna Allah yukhatibul ibada bima yafhamun. Kata mereka, karena Allah pasti mengajak bicara ambanya itu sesuai dengan yang mereka pahami saja. Qulna anna hadha za'mu batil. Liwujuhin kathirah. Minha anna musyabahat Allah bikhalqihi amrun yubtiluhul aqlu wasyara'. Menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah hal yang pasti gugur dan batal, digugurkan, dibatalkan baik oleh akal sehat manusia maupun syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Al-Khaliq yang bahkan tidak pernah terlihat oleh kasat mata manusia di dunia ini akan diserupakan dengan makhluknya? Lah, hadza ma yumkin, hadza batil. كيف نتصور صفات الله عز وجل ونحن لم نرى ولم نشهد ذات الله سبحانه وتعالى وكذلك يبطله الشرع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في آيات كثيرة مرت بنا أكثرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء فكيف تقول أنت يا أيها المشبه أن الله مثل خلقه لا ليس كمثله شيء وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد tidak ada sesuatu pun seorang pun satu pun yang serupa dengan Allah yang sekufu yang setara dengan Allah سبحانه وتعالى. يقول الله هذا الكلام وأنت يا أيها المشبه تقول بأن الله مثل خلقه فمشابهة الله بخلقه أمر باطل يبطله العقل السليم والشرع الصحيح وأيضا يا أبناء الطلاب مما يبطل زعم هؤلاء المشبهة نقول بأن الله عز وجل خاطب العباد bima yafhamun min haythu aslul ma'na. Na'am al-ma'na al-lughawi mafhum. Idza qila lana as-sam' mafhum. As-sam' huwa idrakul aswat. Hadha al-ma'na al-lughawi lis-sam'i. Wal basar idraku ar-ru'yah aw idraku al-asya' bir-ru'yah. فهذا مفهوم من حيث أصل المعنى اللغوي ولكن الحقيقة والكيفية فلا نعلم ذلك فإذا قال الله عز وجل أنه سميع بصير فسمع يليق بالله لا نشبهه بخلقه لأن ذات الله وحقيقة كيفيتي صفات الله لا ندركه من حيث الكنه وإنما نفهم من حيث الأصل المعنى نعم السمع هو إدراك الأصوات مثلا والبصر هو إدراك الرؤية مثلا إلى آخرها من حيث المعنى مفهوم لكن حقيقة هذه الصفات لله عز وجل لا يعلمها إلا الله فإذا أخبر الله عز وجل مثلا أن الله سميع فسمع يليق بجلالة الله وعظمة الله وكمال الله وإذا أخبرنا الله أنه بصير إذن بصر يليق بالله أما بصر المخلوق فضعيف محدود أنت تستطيع أن ترى شيئا في حدود 20 مترا 30 مترا 1 كيلومتر لكن هل أنت ببصر قوي تستطيع أن ترى ما وراء الجبل ومسافته مثلا 100 كيلومتر الجواب لا لا تستطيع فهل تشبه رؤيتك وبصرك كبصر الله عز وجل الجواب لا فإذا أخبرنا الله أنه بصير إذن بصر يليق بجلال الله وكمال الله وإذا أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على عرشه أنه استوى على عرشه واستوى بمعنى على واستقر tinggi dan menetap istawa maknahu tinggi dan menetap ala wastaqarra fallahu azza wa jalla fi kathir min al-ayat fi sab'ati mawadi' min al-quran akhbarana allahu azza wa jalla annahu ala al-arsh istawa ar-rahmanu ala al-arsh istawa fal-istiwa'u min haythu asl al-ma'na al-lughawi ma'lum ولكن حقيقة الاستواء لله عز وجل حقيقة الاستواء لله عز وجل غير معلومة فنؤمن باستواء الله عز وجل استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته لله سبحانه وتعالى ومن هنا إذن نعلم أن هؤلاء المشبهة وما معهم من البطلان نرد عليهم بوجهين الوجه الأول قلنا أن مشابهة الله بخلقه أمر باطل والرد الثاني قلنا بأن حقيقة صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله فنثبت الأسماء والصفات لله على ما يليق بجمال الله وكمال الله سبحانه وتعالى نواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إلى الإيمان بالملائكة بإذن الله تعالى والله ولي التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.